نعم يا سيدي، نعم يا سيدي، ايه يا سيدي؟ اعد الحديث مرة اخرى. لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها، كل نبي دعا بدعوته في الدنيا واستجيبت وانتهت، الا نبي الله محمدا لم يرضى ان يدعو بدعوته في الدنيا، انما اختبأ دعوته لتكون شفاعة لامته يوم القيامة. ما هذه الرحمة، ما هذه الرحمة؟ اسمع اليه مرة اخرى وهو يقول: ما من مؤمن يشاف بشوكة فما دونها الا وجدت المها في قلبي. الله الله، هنيئا لكم بانكم اتباع محمد. ما من مؤمن يشاف بشوكة فما دونها الا وجدت المها في قلبي. اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة سيدنا محمد. تذهب اليه الملائكة الكبار جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت، يذهبون الى قبره ليعلموه بان القيامة قامت. اتدرون قبل ان يخرج من قبره، اتدرون ما اول سؤال يسأله للملائكة؟ يقول لهم: كيف حال امك؟ كيف حال امك؟ فتقول له الملائكة: يا رسول الله، امتك بخير. فيقول: يا رب، انا لا اسألك نفسي ولا فاطمة بنتي، وانما اسألك امتي امتي. صلوا على من ظللت عليه الغمامة ومشى على الرمل فلم تظهر له علامة. صلوا على الرؤوف بالفقراء واليتامى. صلوا على شفيع المسجدين يوم القيامة. سيدي ابا القاسم، يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن وصارت ضياء بسائر الاكوان، صلت عليك ملائك الرحمن وصارت ضياء بسائر الاكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الاله وراية القرآن. صلت عليك ملائك الرحمن وصار الضياء بسائر الاكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الاله وراية القرآن. صلوا عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايدي الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. ما زالت الإذاعة الرحمانية تنقل إلى حضراتكم برامجها على جميع الموجات طويلها وقصيرها ومتوسطها من عند رسول الله. وأنا بدوري تقدمت إلى سيدي بسؤال: أيها السادة الأعزاء، نحن اليوم مدعوون على مائدة الحبيب المصطفى، ومع الدرس 18 بعد 104 انتقل بحضراتكم الان على جناح السرعة الى قاعة المحاضرات العظمى، وارى مكتوبا على بابها: اقرأ باسم ربك الذي خلق

لا إله إلا الله. إن كان عند صدام مثقال ذرة من حياء فليحول الجيش إلى سل أبيه. ضربوا المفاعل الذري فماذا سنعمل؟ نستنكر، نشجب، لا نرضى. يا مجلس الأمن، يا هيئة الأمم، أغيثينا، أدركينا، سنجند تطبيع العلاقات حتى تهدأ العاطفة. أما بيجن فإنه أخونا وحبيبنا وصديقنا. نضرب المفاعل الذري. فماذا فعل البطل صدام حسين؟ ماذا فعل البطل المغوار؟ ماذا فعل العميل المجدد؟ ماذا فعل السفاح؟ ماذا فعل حجاج الزمان؟ ماذا فعل الكافر الفاجر الغادر الخاسر الذي ذبح من المسلمين 5,001 بالله؟ ماذا فعل؟ يفعل مع من؟ مع اسرائيل؟ لا، اسرائيل. وهل نحن نستطيع ان نقف لاسرائيل؟ لا، لتضربنا اسرائيل فإن قنابلها عندنا أحلى من الجوز واللوز وعين الجمل. اضرب يا إسرائيل، اضرب يا إسرائيل، إنني لا أنسى ولا أريدكم أن تنسوا. يوم دخل موشيه ديان طاغية اليهود، يوم دخل مدينة القدس ووقع بقدميه المسجد الأقصى وكان يهتف والجنود تردد وراءه: محمد مات، محمد مات، خلف بنات، خلف بنات. يهتفون والأمة تغافى. ماذا قال؟ ماذا قال موشيه يومها؟ موشيه حبيبنا وصاحبنا وصديقنا، ماذا قال يومها؟ قال ديان بالحرف الواحد: الآن أصبح الطريق مفتوحا أمامنا إلى مكة والمدينة. لا تنسوا هذا، التاريخ مؤسف، التاريخ مؤسف. صدام حسين يقتل المسلمين الموحدين ويضرب المفاعل الذري. والعجيب ان سربا من الطيران عبر الحدود السعوديه والاردنيه كانه يتنزه على شاطئ نهر في ليله صيف مقمره. يضرب المفاعل، وليس هذا فقط، بل انهم فرحوا انهم ضربوا المفاعل على عمق 40 مترا تحت الارض. 40 متر تحت الارض ضربا. لماذا؟ لانه كان يوجد تحت الارض العناصر الذريه التي لا تقوى مؤسسه الطاقه على اكتشافها. ضربها اليهود تحت الارض 40 مترا. فماذا سمعنا من قطار؟ ماذا سمعنا من بطل القادسيه؟ انني اتحداك من هذا المكان واتحدى امثالك من العملاء، لو استطعت ان توجه رصاصة واحدة الى قلب اسرائيل. لا استطيع، لانه يتلقى الاوامر من واشنطن، واسرائيل بنت واشنطن. وان شئت فقل ان الولايات المتحدة هي الولاية 51 من الولايات الصهيونية. لا استطيع. انني اخشى على المسلمين ان يأتي عليهم اليوم الذي يأخذون فيه هلال رمضان وهلال العيد من واشنطن. اخشى على المسلمين هذا. اسألوا العراق ماذا فعل. اسد علي وفي الخروب نعامة فتخاء تنفر من قصير القاصر. هلا درست الى غزالة في ورى، بل كان قلبك في جناح الطائر. اسد علي في الحروب نعامة. والله اخذني العجب عندما دخلت المسجد يوم الاحد الماضي،

توبوا جميعا الى الله فقولوا تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا من الذنوب وعزمنا عزما أقيدا على أننا لا نعصي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله سمعنا الصلاة على النبي عليه الصلاة بتقول ايه السيدة عائشة رضي الله عنها اسمع يا سيدي كده وسمعنا الصلاة على رسول الله بتقول ايه السيدة عائشة بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءت العشر الاخيرة من رمضان شد مئزرة وايقظ اهله واحيا ليلة واحد ايه المسألة دي المسألة دي بتبين لنا كيف كان رسول الله اذا جاءت العصر الاخيرة من رمضان احنا النهاردة 16 كل عملتوا بخير اذا العشر الاخيرة هتبدأ من يوم الثلاث العشر ليالي الاخيرة طيب كان بيعمل ايه النبي النبي كان بيعمل ايه في العشر الاخيرة من رمضان اسمع وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطير اول شيء بتقول شد مئزرة يعني شد حيله واجتهد وايقظ اهله واحيا ليله طب ما هو يقظ اهله طب ما احنا ما بننامش فعلا في العشره الاخيره من رمضان مين بينام بس بننام نعمل ايه بننام نعمل ايه كحك وبسكوت وغريبه ويا ويله لو الصينيه انحرقت يا لطيف تبقى ليله ما تعديش ابدا ليله سوداء والله ولذلك انا من الناس المعقدين من عمايل الكهف يعني انا لا اطيق ان انا لا اشم ريحه الكهف ولا ادخل بيت يكون بيعمل كهف تعرف ليه لان احنا صغيرين كانوا في البلد الفرن بينحني من اول النهارده لغايه الفجر ما يجي كل ساعه واحده داخله في الصينيه فرن بيت في البيت وتبص البيت اتملى نسوان والنسوان لما يسمعوا تحس يخربوها ها لا اله الا الله ما هو فيه واحد بيقول لمراته يا ولية عمرك ما قلتلي خد كله هات هات هات هات ما فيش مرة تقوليلي خد قالت لي خد دوري كيف طلعت يعني والعياذ بالله حاجة تودي الزاهية اه تعال قارن بين بيت النبي وبين بيوت المسلمين بعد ما توحد الله قل لا اله الا الله إذا كانت العشر الأخيرة من رمضان ليش؟ لأن ليلة القدر لأن ليلة القدر موجودة في العشر الأخيرة من رمضان فكان سيدنا النبي إذا جاءت هذه الليالي يستيقظ ويوقظ أهله يا عائشة قومي يا أم سلمة قومي يا أم حبيبة قومي عشان تعملوا ايه عشان تعملوا ايه عشان تحيوا الليل تحيوا الليل بايه بقراءة القرآن وذكر الواحد الديان لا اله الا الله اسمع معايا كده وسمعني الصلاة على النبي. شوف النبي بيقول ايه في القرآن. بس بعد ما توحد الله البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. كمان مرة بس بعد ما تدفع الرسوم ان هي الصلاة على النبي. الثالث البيت الذي يقرأ فيه القرآن ربنا بيديله اربع جوائز. الجائزة الاولى يتسع لأهله، الثانية يكثر خيره، الثالثة تحضره الملائكة، الرابعة تطرد منه الشياطين. وحد الله رب العالمين. يتسع لأهله، يتسع لأهله. يعني واحد ساكن في وسطي لما يقرأ القرآن هيبقوا ثلاثة؟ احنا عايزين نعرف ايه مقصد رسول الله من هذا. اسأل اهله عن البيت اللي فيه اوضة هيبقوا اثنين واللي فيه اثنين يبقوا ثلاثة، زي الاثنين اللي نايمين على الرصيف. فهو واحد بيقول اللي فيه نايم جنبه على الرصيف ما تتاخر شوية وسطح شوية، غير لو وسطح لك انت عايز انام في الشارع. قال يعني طب ما تلاقي من انت. ايه معنى اسأل اهله عن البيت النبي؟ ان ربنا يلقي راحة البال في نفوس الساكنين. يا اخوانا ما في واحد ساكن في فيلا خمس اوض وست اوض ومع ذلك لا يطيق العيش. انا بكلمك جد. انا مرة زرت واحد عشان حل مشكلة، لقيت عنده خمس اوض صالون. كل ما حوص هذا ولا لسه قدام. قول يا ابني وانا ماشي الشقة ولا في التمثالة ولا ماشي في الاستاد ولا في، ومع ذلك حياتهم كلها مكان. واحد تلاقيه ساكن في اوضة هو واولاده وربنا موسعها عليهم كأن ارضاء السماوات والارض، وعشان فرحة وكويسين. وساعة ما يجي وقت النوم يقول اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وطوفت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. وساعة ما يقول الكلمتين دول يحط راسه على المخدة على طول يشد مجري يغرب الجيل القطر بتاع اسكندرية ديزل دي. الراجل يفتح له باب الحديد ما يبصش الا في جابه خلاص ما يمشي الا على ذلك بس. ها الثاني اللي ساكن في فيلا وخمس اوض وعشر اوض وسجاد وتكييف وثلاجه وبوتاجاز وتلفون وتلفزيون ومكنس ديول ومص ديول ويدينا ساعتنا هات علبة المهدئات اللي اسمها سيلين تيرفيرا مش عارف اسامها ربنا بقى ياخد الحباية مفيش حاجة. طب هذا الحب ده عن سيارة ترى كم سبتوها اسامي ما تعرفش يطلعوها منه يكيف حبوب ويغيب يسألني مرة حط دماغه على المخدة ومرة حط المخدة على دماغه، مرة ينام تحت السرير ومرة حط السرير فوق راسه، مرة حط المرتبة، مرة ينام على السلة، مرة ينام جنبه فتحت مش عارف. وبعدين يفكر ما بينامش ليه؟ ايه اللي بيقلق منامه؟ اذان الفجر. ايه؟ اذان الفجر؟ يولا ويجي ناس الشكوى في المسجد اللي جنبه ان الميكروفون ما يشتغلش في صلاة الفجر. والله ابدا. ده اذان الفجر لما بيسمعه المريض بيشفى. المريض بيبقى طول الليل متألم ساعة ما يسمع المؤذن بيقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، يعلم ان هناك طبيبا اكبر من طبيب الارض. يا سلام تتوحد يا حبيبي. يا سلام يا سلام. يا سلام على اذان السد. ما تعرفش الباشا ما بينامش ليه؟ انت عارف ما بينامش ليه؟ لانه ظالم. الظلم ما ينامش ابدا. شوف لا الظالم ينام ولا الخايف ينام. ضرب ده وشتم ده واعتقل ده وسجن ده وشنق ده. يوم هو نايم يشوفهم في المنام. وهو نايم يشوفهم في المنام. يشوفهم في المنام. ولذلك الله العظيم يا اخوانا احنا لما كنا في سجن القلعة وبعدين يعني التحقيقات خلصت واللي انضرب انضرب واللي مات مات واللي انسجن انسجن ووضعت الحرب اوزارها. فكان الجماعة الجلادين يجي يحكي اللي شاف رؤية يقولها لي. بقينا يعني حبايب في الاخر يعني. انما كنا قبل كده اتحايل عليها اقول له يا ابني عايز اروح دوره المية اعمل معروف يقول لي عندك من 6 لـ6. من 6 صباحا لـ6 مساء اللي انفتحت باب الزنزانة وبعدين انفتح نص ساعة لغاية 6:30 وتغيب بقى لغاية 6 صباحا. والله. يا سلام على سيادة اللواء لما دخل مرة لباب الزنزانة متوارب شوية. واحد من الجلادين الكبار اللي ربنا ينتقل منهم هو عايش في منصب كبير دلوقتي. يا سلام يوم ما دخل لباب الزنزانة لما متوارب شوية. مسك العيال اللي ماسكين السجن وشتيمة وبهدلة واللي قال انتم واربين الباب هو انتم في هيلتون انتم في شيراتون. الله يخرب بيتك وبيت اللي خلق شيراتون والكنون احنا تحر دعونا. الله يخرب بيتك ويقص حالك ويكب زيتك. ده احنا تحر دعونا. ده انت جاي ركب عربية مرسيدس وحتاكل الكباب وسطح القلعة وتاكل الخيار القش الصغير ده اللي جاي وبتعشى وتاخد المرسيدس وتطلع على قصر النيل. انما احنا مسؤولين بالحياة. ما تسمعنا الصلاة على حبيب الله محمد. والله كان الواد يحكي لي الواد الجلاد يقول لي احنا عشان ننام لابد واحد ينام والثاني يقف يحرسه لغاية ما يقوم النور. ليه؟ قال لك كل عين ما تغمض الكابوس يدبس على نفسه يسرع. ما بيشوف الناس اللي بيضربها في المنام. يشوف الناس اللي بيضربها في المنام. يوم تاخده صحيح لان الكابوس ياخد خبره. ولذلك جالي واحد منهم مرة قال لي انا سيد مراتي عندها تعمية شديدة هتموت من السلطنة. اتعلم. قلت له اسمع انت عايز ربنا يشفيه ما تقدرش اذا كانت ربنا انا هقول لك وصف تعمل بيها وربنا ياخد لك. قال لي هي ايه؟ الواد ده كان عشان واحد يدخل دورة المية ما يديلوش اكثر من 3 دقايق. اذا زادت المدة عن المكالمة بقى عن 3 دقايق تبص تلاقي الباب انفتح ويقول قربان. فكان معانا واحد من السويس شاب كده معتقل بس كان مريض بالتعمية. انت عارف مريض التعمية عايز ياخد له نص ساعة بالراحة. فكان ساعة يا دوب ما يدخل يقضي الحادث يا دوب يلاقي الباب مفتوح والكربات فوجئنا. فلما جه الراجل قال لي مراته عندها تعمية قلت له اسمع انت عايز ربنا يشفيه؟ قال له قلت له خلي الزاهر ياخد راحته في السبيل. قال لي يا سلام. قلت له بس جرة؟ بس جرة؟ حتى الشخة بتزعقها علينا يا بلد. وحدوا لا اله الا الله. قلت له ادي الزاهر مدة اضافة وربنا حيث. قال ازاي؟ قلت له النبي قال كده البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدين لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدار. قال لي والله هجرب حسابي. جات النوبه بتاعه دوره الميه طلعنا فدخل زاهر اخد مدته 3 دقايق وقالوا انه هيدفع عليه. لا غاب بقوا 5 بقوا 10 بقوا 15 دخلوا في 3 ساعات. الواد قال لك الواد قالوا ان الواد اللي ماسك عليه جرى له حاجه يكون نام يكون مات. ما هو مد دور سفره والعياذ بالله. مصيبه جدا. فبص لقاه واقف على الباب وبيضحكش. شوفيته ماذا؟ ايه المعامله دي؟ يا خبر اسود شوفيتم؟ شوفيه برضه كده اهو. ده احنا اتدلعنا قوي. والله مره واحد منهم جاب لي امانه كده واخدنا عشان افضل صلاه الفجر في القلعه. ورايحين نتوضا بس كراي طيب الله يمسيه بالخير. قام لقيته بيضمج لي في ايدي بحاجه كده. ايه دي يا عم سيد؟ قال لي دي بصله تاكلتها الفول ودي وتغسلها للمنفيسه. اما قلت لها ان ما عندنا راجل طيب في السجن قالت لي خليه يقرا الفاتحه واديله ديت لان الفول ما يتاكلش لوحده. يا اخواتي اعمل ايه للمنفيس؟ ده انا عايز اقول سمع الله لمن حمد بدل ما اقول اللهم اهدنا فيمن هدى اللهم خليك يا منافين. وبعدين هو مدخلني بقى عشان يقفل عليا قام في ودني وقال لي ايه؟ بس انا ليا رجاء بالفضل. قال لي اوعى ترمي القشر بره قشر البصل الذي ممنوعات. يعني قنبله ذريه؟ قلت له يا عم سيد. قال لي نعم. قلت له والله هاكلها بقشرها انا ما احب لك في الاذى لانك راجل طيب. ها؟ واحد من لا اله الا الله. فلما الراجل ريح اخينا في اداء الحاجه وقضاء الحاجه روح لمراته وقالت له انا ربنا شغال والله العظيم زي ما بقول لكم كده على السياده كما تدين تدان كما تدين تدان. فلما سيدنا النبي يقول البيت الذي يقرا فيه القران يتسع لاهله ده حاجه مجرد. واحنا كنا قاعدين في عنبر ابو سعد الاوضه قد وقت المكتب بتاع الجامعه دي فيها 130 واحد لدرجة والله كان فيها ناس ما فيش لها مكان غير في الكابينيه يوم يحط رجليه جوه وراسه بره. وبعدين ال 130 دول مش هقول لك حشاشين ولا خمرجيه ولا لصوص اشهر ناس في مصر ناس قوام ليل وقوام نهار مهندسين على محاماه على ائمه على اطباء وكل عنبر مستقل بذاته فيه امامه وفيه المهندس بتاعه ويقوم المهندس في اسمنا عشان يقسمنا على عدد البلاط كل واحد ثلاث بلاطات طول وبلاطين عرض. اخذ حضرتك. ومع ذلك كان القران يجعل السجن كانه جنه. البيت الذي يقرا فيه القران يتسع لها. انت عارف كنا حبايب ما في كان خلاف بينا الا يمكن في حاله واحده بس ان واحد عايز في الشباك وانت انا عايز يفتح يوم يحصل نزاع ده عايز يفتح الشباك وده عايز يقفل. وبقيت مره واحد مع عبد العاطي سلامه قام يبدا الفجر وكان محافظ على نفسه زي محمد عبد الوهاب كده خاف من الهواء وتغسل الصابونه بالصابون. يعني ما كانش وش في التلفزيون يعني كان بلقاء. فقام يقدر الفجر فواحد من الشرقيه قام فتح الشباك كان يحب الهوا خلى عبد العاطف يقدر الفجر وجا ايه فتح الشباك عبد العاطف يحيى على الصلاه بس لقيته لما لقى الهوا جاله طب حي على الصلاه ولا ايه؟ اقفل الشباك يخرب بيتك حي على الفلاح. قلت له لا يا عبد العاطف عيد الاذان تاني. هذه كانت المسألة انما كنا حبايب في كل حال. والله العظيم كان الواحد يسيب هدومه تحت المقدة يصبح ليلاهات الهدوم راح تنقل اللي هي بدل السجن وهم لابسونا بدل على اخر الزمن حتة بتاع دربانة كده وجاكيتة والله وينبس البدل حتة خيشة والعياذ بالله الله يخرب بوز بقى الثورة وايامهم ايام سودة الحقيقة. والله ليه كده؟ ليه كان يحصل كده؟ ليه كده؟ البدلة من بدلة السجن والواد ايه؟ عايز يحط لي حديد في ايده. قلت له يا ابني هو انا هخرب اصلا في ايدي يا ابني اعمل معروف ده حبيبي كسر الايدين. انا حلبس حديد حجري حجري راح فين يا ابني؟ ده انتوا ثلاث ارباح امن مركزي ومباحث عامه ومباحث جنائيه ومقابرات عسكريه ومقابرات عامه. ده الواحد يعني ده شاكهاني مباحث الباون مباحث النقادي مباحث والله العظيم. هو يا ابني انا ورحت يا ابني هو ده ابني يرفع على ذاته يا اخي فقد مضى عهد العريسون. ايه يا ابني ده؟ ايه اللي حصل؟ وحد الله يا مسلم لا اله الا الله ويخفى خيره. البيت اللي يقرا في القران خيره كتير مهما كان صاحبه فقير. والله الناس اللي بتاكل لحمه ضاني ما بتنامش اللي بياكلها الجرجير وفجل وطبق فول وطبق سلطه مجموعه فيتامينات بتره ربنا بيبارك له وبيناه. انت بعد الاكل بتسال الساعه كام كذا ليه عشان اصلي الصبح، غيرك بيسال الساعه كام عشان ياخد الدواء، وساعات ياخد دواء قبل الاكل ودواء وسط الاكل ودواء بعد الاكل، يعني سنه قبليه وسنه بعديه وسنه ظرفيه وسط الاكل. انا حضرت واحد من الناس اياهم بس لقيته عشان ياكل الدكتور واقف في الماجستير بتاع الموسيقى، كل من ده معلقه، ده ما تجيش جنبيته اللي هيخرب بيتك، لا كل من ده نص معلقه، الشوربه مش عارف مش محطوط عليها ملح، العيش دل، الجبنه قريش، وحاجه غريبه. انا وانت بنقعد قدام طبق المش بيلعب الدب الشطرنج، يعني طبق مش من سنه 47 قبل قرار التقطيع، وبيجيب يقف. يا سلام يا سلام يا رجاله بعد ما توحد الله، ويغيب ياكل وينفع السنجدين يناول القلة الحمراء، ويغيب يكركر يكركر وبعدين يتوجه بحري ويدي تقليعه في الكرقة المسكوت، ويقول اللهم ادمها نعمة واحفظها للزواج. والله دي سعادة، والله دي سعادة، نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجلدت عليها بالسيوف. ولذلك النبي قال ايه؟ ارضى بما قسم الله لك تكن اغلى الناس، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.